محاضرات في علم المنطق للأستاذ الشيخ علي العبود، ألقيت في سنة 1424 هجرية، جامعة آل البيت العالمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: تقسيمات: النوع حقيقي وإضافي، والجنس قريب وبعيد ومتوسط، والنوع الإضافي عال وسافل ومتوسط، والفصل قريب وبعيد مقوم ومقسم. كان الكلام السابق يقع في أقسام ذاتي، وذكرنا أن الذاتي ينقسم إلى ثلاث كليات، الكلي الأول أطلقنا عليه الجنس، الكلي الثاني أطلقنا عليه النوع، وذكرنا أن الفرق بين الجنس وبين النوع أن الجنس هو المقول. عليكم السلام ورحمة الله. وذكرنا أن الجنس عبارة عن المحمول الذي يكون تمام الماهية المشتركة بين جزئيات مختلفة الحقائق يقع في جواب ما هو، بخلاف النوع فإنه تمام الحقيقة المشتركة الواقع جوابا لجزئيات متفقة الحقيقة. والكلي الثالث هو الفاصل، وهو ما وقع جوابا لقولنا أي شيء هو في ذاته. بعد أن اتضحت الكليات الثلاثة الذاتية، أعني بها الجنس والفاصل والنوع، نأتي إلى تقسيمات هذه الذاتيات الثلاثة. التقسيم الأول هو تقسيم الجنس. نذكر تبعا الشيخ المضفر. التقسيم الأول هو تقسيم النوع. للنوع تقسيمان: التقسيم الأول للنوع تقسيمه إلى نوع حقيقي وإلى نوع إضافي. يقال النوع بنحو الاشتراك اللفظي على معنيين: المعنى الأول نوع حقيقي، المعنى الثاني نوع إضافي. إذن التقسيم تقسيم النوع إلى حقيقي وإلى إضافي بنحو الاشتراك اللفظي وليس بنحو المشترك المعنوي. وذكرنا في محله ما هو الفرق بين المشترك المعنوي وبين المشترك اللفظي. المشترك اللفظي فقط في اللفظ يشترك النوع، أن هذا نوع لكنه إضافي وذاك نوع لكنه حقيقي، وإن كان معنى كل واحد يختلف عن معنى آخر. ما هو الفرق بين النوع الحقيقي وبين النوع الإضافي؟ النوع الحقيقي هو المحمول على الكثرة المتفقة الحقيقة في جواب ما هو، وبعبارة مختصرة أن النوع الحقيقي هو ما تقدم بحثه، وهو أحد الكليات الخمسة. نحن ذكرنا أن الكليات الخمسة ما كانت جنسا، ما كانت فصلا، ما كانت نوعا. النوع الذي ذكرناه كواحد من الكليات الخمسة، عليكم السلام، النوع الذي ذكرناه كواحد من الكليات الخمسة هو الذي عبرنا عنه بالنوع، هو الذي نعبر عنه بالنوع الحقيقي. فالنوع الحقيقي كالإنسان، فإن الإنسان يحمل على جزئيات متعددة، فيقال زيد إنسان، بكر إنسان، محمد إنسان، فاطمة إنسان، فهو محمول على جزئيات متعددة لكنها متفقة في الحقيقة في جواب ما هو. فإذا قلت ما هو زيد، ما هو بكر، ما هو عمرو، كان الجواب أنه إنسانون. لماذا سمي النوع من نوع الحقيقي؟ سمي النوع بأنه نوع حقيقي لأن نوعية الشيء بالقياس إلى ما تحته من الجزئيات. فالإنسان إنما يكون نوعا لزيد، لبكر، لعمر، لخالد، باعتبار أن الإنسان تحته هذه الأفراد. فنوعية الشيء دائما بالقياس إلى ما تحته. نوعية الشيء أي النوعية التي تعد واحدة من الكليات الخمسة دائما تكون بالنسبة إلى ما تحتها من الأفراد. ولهذا لما كانت النوعية بالنسبة إلى حقيقة الأفراد التي تحتها قيل أن الإنسان يعتبر نوعا حقيقيا. في قبال النوع الحقيقي النوع الإضافي. النوع الإضافي هو المحمول الكلي الذي فوقه جنس، هو الذي يكون فوقه جنس، لا تعبر عنه بأنه المحمول، قولوا هو الكلي الذي فوقه جنس. نوعية النوع الإضافي دائما تكون بالنسبة إلى ما فوقه. فالإنسان يعتبر نوعا حقيقيا بالنسبة إلى الأفراد التي تحته، ويعتبر الإنسان نوعا إضافيا بالنسبة إلى الحيوان، والحيوان يعتبر نوعا إضافي بالنسبة إلى الجسم النامي، والجسم النامي يعتبر نوعا إضافي بالنسبة إلى نوعا إضافيا بالنسبة للجسم المطلق، والجسم المطلق يعتبر نوعا إضافي بالنسبة إلى الجوهر. إذا من هنا نستطيع أن نسجل فرقين بين النوع الإضافي وبين النوع الحقيقي. الفرق الأول أن النوع الإضافي فيه نسبتان. النسبة الأولى نسبة تحتية ونسبة فوقية. مثلا إذا جئنا إلى الإنسان نجد أن الإنسان له نسبة بالنسبة إلى ما تحته، وهذه نسبة تحتية. الإنسان بالنسبة إلى ما تحته يعتبر أنه نوع حقيقي، ولكن إذا نسبنا الإنسان بالنسبة إلى ما فوقه فإنه يعتبر نوع إضافي. فالإنسان بالنسبة إلى الحيوان يعتبر نوع إضافي. إذا جئنا إلى الإنسان، الإنسان إذا نسبناه إلى ما تحته هنا يكون كلي، لأن الإنسان يكون كلي لمن؟ لأفراده، زيد، محمد، بكر، خالد. فالإنسان يعتبر أنه كلي بالنسبة إلى ما تحته، ويعتبر أنه نوع إضافي بالنسبة إلى ما فوقه. إذن نجد أن النوع الإضافي كالإنسان فيه نسبتان، الحيوان كذلك، الحيوان فيه نسبتان، نسبة فوقية، وهذه النسبة الفوقية هي التي تحقق أنه نوع إضافي، ونسبة تحتية تحقق أنه ماذا؟ أنه كلي. دائما النوع الإضافي يمكن أن ينسب إلى ما تحته، وبالتالي يحقق الكلية، لأن الكلي دائما كلي للجزئيات التي تحته، وفيه نسبة فوقية تحقق نوعيته إضافيات، فيقال الحيوان نوع إضافي إذا نسبنا الحيوان إلى الكلي الذي فوقه وهو الجسم نامي، والحيوان إذا نسب إلى ما تحته وهذه هي نسبة تحتية يكون الإنسان كليا، أو عفوا الحيوان يكون كليا. بينما إذا جئنا إلى النوع الحقيقي فقط فيه نسبة واحدة تحقق كليته وتحقق نوعيته الحقيقية. الإنسان كيف يكون نوعا حقيقيا إذا نسبنا إلى ما تحته؟ إذا نسبنا الإنسان إلى ما تحته أي الأفراد يكون نوعا حقيقيا. ومتى يكون كليا؟ أيضا إذا نسبنا إلى ما تحته. وهذا معناه أن النوع الحقيقي لا توجد فيه إلا نسبة واحدة وهي نسبة تحتية، أي الإنسان يكون نوعا حقيقيا بالنسبة إلى الأفراد التي تحته، ويكون كليا أيضا بالنسبة إلى الأفراد التي تحته. بينما النوع الإضافي فيه نسبتان، نسبة تحقق كليته وهو إذا نسبنا الحيوان إلى ما تحته من الأفراد، الإنسان، البقر، الفرس، السمك، الطائر، ونسبة فوقانية أو فوقية تحقق نوعيته الإضافية. هذا هو الفرق الأول بين النوع الحقيقي وبين النوع الإضافي. الفرق الثاني أن النوع الإضافي يمكن أن يكون جنسا في حقيقته كالحيوان. الحيوان في حد ذاته هو جنس. لماذا هو جنس؟ لأنه يقال على ماهيات مختلفة حقائق. الحيوان يحمل على الإنسان والفرس، وحقيقة الإنسان تغاير وتختلف عن حقيقة الفرس. إذا الحيوان يعتبر جنسا، ولكن إذا نسبنا إلى ما فوقه وهو الجسم النامي يكون نوعا إضافيا. إذا النوع الإضافي يمكن أن يكون جنسا، بينما النوع الحقيقي يستحيل أن يكون جنسا، يستحيل أن ينقلب إلى جنس. لاحظ، الإنسان كنوع حقيقي نسبته إلى ما تحته إلى أفراده، وبالتالي يستحيل أن يكون جنسا. إذا قلت لماذا لا ننسب الحيوان إلى ما تحته، فيقال الحيوان ما هو نسبته إلى ما تحته؟ ما هو الذي تحت الحيوان؟ الإنسان والبقر والسمك والطائر. هنا الحيوان لا يكون نوعا حقيقيا بالنسبة إلى ما تحته، يكون جنسا أحسنت. ولهذا بما أن النوع الحقيقي دائما نسبته إلى ما تحته، من المستحيل أن ينقلب النوع الحقيقي إلى جنس. بينما النوع الإضافي لما كانت نسبته إلى ما فوقه يمكن أن يكون جنسا. الحيوان هو نوع إضافي بالنسبة إلى ما فوقه، وهو جنس بالنسبة إلى ما تحته، بينما النوع الحقيقي يستحيل أن يكون جنسا، لأن جنسية الشيء بالنسبة إلى ما تحته. ونجد أن الحيوان إذا نسبناه إلى ما تحته يكون جنسا ولا يكون نوعا حقيقيا. هذا هو الفرق بين النوع الحقيقي والنوع الإضافي. هنا سؤال مهم وذكي، لماذا يعتبر النوع الحقيقي هو أحد الكليات الخمسة، بينما النوع الإضافي لا يعتبر من الكليات الخمسة؟ أولا نلاحظ أمرا، حاصله أننا فرقنا بين الجنس وبين النوع. قلنا أن الفرق بين الجنس وبين النوع أن النوع يحمل على ماهيات متفقة الحقيقة. حقائق بين من جنس يقال. وما معنى كلمة يقال في المنطق والفلسفة؟ يقال بمعنى يحمل كما ذكرنا، بينما الجنس يحمل ويقال على ماهيات مختلفة الحقائق. هذا هو الفرق الأول. ماذا كان الفرق الثاني الذي قلنا تفكرون فيه؟ قلنا أن النوع لا يقال إلا على الجزئيات، بينما الجنس كما يقال على الجزئيات يقال على الكليات. قلنا هل هذا فرق صحيح أم أنه ليس بصحيح؟ نقضنا على هذا الفرق بما يلي. قلنا حتى النوع يقال على الكليات. الآن الحيوان ألا يعتبر نوع لكنه نوع إضافي، والحيوان يقال على ماذا؟ على الإنسان، والفرق والإنسان فرق من الأمور الكلية. إذا لماذا يقال النوع يقال على أمور جزئية والجنس يقال على أمور كلية؟ حتى النوع كالنوع الإضافي وهو الحيوان يقال على أمور، يعني يحمل على أمور كلية، فيقال الإنسان حيوان، الفرد حيوان. أجاب السيد بأنه لا، هذا الفرق صحيح، لأنه ذكرنا أن النوع الإضافي ليس واحدا من الكليات الخمسة. ما هو أحد الكليات الخمسة؟ هو النوع الحقيقي. السؤال الذكي، لماذا لا يعتبر النوع الإضافي من الكليات الخمسة؟ لماذا النوع الحقيقي هو الذي يكون من الكليات الخمسة ويكون في قبال الفصل وفي قبال الجنس؟ لماذا فيه؟ الكليات الخمسة هي الذات، لماذا يعتبر من غير الذاتيات بمعنى الكليات الخمسة؟ ذاتي باب الإساهودي، سؤال ذكي. والجواب كلامنا في الذاتيات، لا شك أن نوع الإضافي كالحيوان ذاتي، لكنه لماذا لا يعتبر ذاتي باب الإساهودي، يعني ذاتي كليات الخمسة؟ لا، كون له نسبتان نسبة واحدة، بالعكس بما أن له نسبتان يكون أعلى مما له نسبة واحدة. الجواب، قلنا أن الكليات الخمسة لا تكون إلا أمور محمولة، ولهذا عبرنا عنها بالكليات المحمولة أو الخمس المحمولة. ذكرنا في أول بحث الكليات الخمسة، قلنا يستحيل أن يكون الكلي من باب الإيساغوجي يستحيل أن لا يقع محمولا، يجب أن يكون محمولا. ولهذا ما عرفنا الذاتي هو المحمول الذي تتقوم ذات الموضوع به، هو المحمول. أول كلمة في تعريف الذاتي أنه المحمول. إذا اتضح أن الكليات الخمسة يجب أن تكون أمورا محمولة، النوع الإضافي لما كان نوعا بالنسبة إلى ما، إذا لا يقع إلا موضوعا لا يقع إلا، لا يقع محمولا. النوع الإضافي هو نسبة الكل إلى ما فوقه، فبالتالي لا يقع محمولا، لا يقع إلا موضوعا. نعم، الإنسان كنوع حقيقي بالنسبة إلى ما تحته، فالإنسان يحمل على ما تحته. ما هو الذي تحت الإنسان؟ زيد، فيقال زيد إنسان، بكر إنسان. إذا الإنسان يحمل على زيد، يحمل على محمد، يحمل على زينب، يحمل على بكر، على خالد، وهكذا. إذا لما كان النوع الحقيقي نوعا بلحاظ ما تحته من الأفراد فهو يحمل على ما تحته، النوع الإضافي هو نوع بالإضافة إلى ما فوقه، إذا لا يحمل على، لأن المحمول هو الذي يحمل على ما تحته. إذن النوع الإضافي لا يعتبر من الكليات الخمسة لهذا السبب، وهو أن النوع الإضافي لا يقع إلا موضوعا، والكليات الخمسة يجب أن تقع محمولتان. فالتفت فالأمر دقيق يحسن الالتفات إليه. الثاني حصلنا لا، إذا كان ما تحتوي يكون جنسا لا يكون نوعا إضافيا. النوع الإضافي دائما بالنسبة إلى الكلي الذي فوقه، فالإنسان نوع إضافي بالنسبة للحيوان، والحيوان بالنسبة إلى الجسم النامي، والجسم النامي بالنسبة للجسم المطلق، والجسم المطلق بالنسبة إلى جوهر كما هو مبين في السلسلة. مطلب، ما هو الفرق بين النوع الإضافي وبين الجنس؟ صراحة أن الفرق هو أن النوع الإضافي نسبة الكلي إلى الكلي الذي فوقه، بينما الجنس نسبة الكلي ما تحته. فالحيوان يكون نوعا إضافيا بالنسبة لما فوقه وهو جسم نامي، والحيوان يكون جنسا بالنسبة إلى ما تحته. ومن المستحيل أن يكون نوع الحقيقي جنسا كما ذكرنا. إذن الفرق بين النوع الإضافي والجنس أن الجنس نسبته إلى ما تحته، بينما النوع الإضافي نسبته إلى ما فوقه. المطلب الثالث، ما هي النسبة المنطقية بين النوع الإضافي والنوع الحقيقي؟ النسب أربعة: تساوي، عموم وخصوص مطلق، عموم وخصوص من وجه، تباين. ما هي النسبة بين النوع الحقيقي والنوع الإضافي؟ نعم سيد، أحسن، عموم وخصوص مطلق. كل نوع حقيقي يمكن أن يكون نوعا إضافيا كالإنسان، فالإنسان هو نوع حقيقي بالنسبة إلى الأفراد التي تحته، وهو أيضا الإنسان نوع إضافي بالنسبة لما فوقه وهو الحيوان. فكل نوع حقيقي هو نوع إضافي، وبعض النوع الإضافي يكون نوعا حقيقيا. الإنسان هو نوع إضافي وأيضا هو نوع حقيقي، ولكن الحيوان هو نوع إضافي ولكنه ليس نوعا حقيقيا، لأن النوع الحقيقي بالنسبة إلى ما تحته، والحيوان بالنسبة إلى ما تحته يكون جنسا لا يكون نوعا حقيقيا. إذن كل نوع حقيقي يكون إضافيا، وبعض الإضافي يكون حقيقيا، لأن هناك إضافي ليس نوعا حقيقيا كالحيوان. هذا ما عليه المتقدمين، وخالف هذا القول كثير من المتأخرين، حيث ذهبوا إلى أن النسبة بين النوع الحقيقي والنوع الإضافي نسبة العموم والخصوص من وجه. والسر في ذلك ما ذكرناه، أن المناط في نسبة العموم والخصوص من وجه وجود نقطة التقاء وافتراق كل من الكليين عن الآخر. ما هي النقطة التي يلتقي فيها الطائر والأبيض؟ في الحمام الأبيض، فإنه طائر لأنه حمام، وأبيض لأن لونه أبيض. ويفترق الأبيض عن الطائر في القلم الأبيض، فإنه أبيض وليس بطائر لأنه قلم. ويفترق الطائر عن الأبيض في الغراب الأسود، فإنه طائر لأنه غراب ولكنه ليس بأبيض بل هو أسود. هذا هو الضابط في نسبة العموم والخصوص من وجه، وعبرنا عنها بقاعدة بعض وبعض، بعض الطائر أسود وبعض الأسود طائر. الكلام هذه الضابطة منطبقة النوع الحقيقي والنوع الإضافي، حيث يقال أن هناك نقطة التقاء يلتقي فيها النوع الحقيقي مع النوع الإضافي في الإنسان. الإنسان هو نوع حقيقي وأيضا مثال ومصداق للنوع الإضافي. إذا مورد الالتقاء هو مورد الإنسان. بماذا يفترق النوع الإضافي عن النوع الحقيقي؟ يعني مورد هو نوع إضافي ولكن ليس نوعا حقيقيا. الحيوان هو نوع إضافي بالإضافة إلى الجسم النامي ولكن ليس هو نوع حقيقي، إذن لأنه جنس. إذن الحيوان يكون نوعا إضافيا ولا يكون نوعا حقيقيا. من يأتي بمثال يكون نوع حقيقي لكنه ليس نوع إضافي؟ خب الإنسان لا يصلح كمثال لأن قلنا مورد الالتقاء الإنسان البقر. قالوا الكلي الذي لا جنس فوقه يكون نوعا حقيقيا لكنه لا يكون نوع إضافي. من قبيل ماذا؟ من قبيل المفاهيم البسيطة. المفاهيم البسيطة المفهوم غير المركب. مثل عدة أمثلة على ذلك. قالوا مفهوم النقطة، مفهوم الوحدة. الوحدة كأمر بسيط، الوحدة أمر بسيط، الوحدة في قبال مركب. إذن الوحدة بسيطة والمركب مركب. الوحدة مفهوم بسيط والمفهوم البسيط لا يتركب من جنس، لأنه لو تركب المفهوم البسيط من الجنس الجنس يحتاج إلى فصل، فسوف يتركب من الجنس ومن الفصل، كتركب الإنسان من الجنس من الحيوان ومن الفصل وهو ناطق. الإنسان مركب أم بسيط؟ مركب من جنس وهو الحيوان ومن فصل وهو ناطق، حيث يقال الإنسان حيوان ناطق. إذن المفاهيم البسيطة كمفهوم الوحدة البسيط قالوا لا يتركب من جنس. لماذا؟ لأنه لو تركب من جنس سوف يحتاج إلى فصل يميزه عما يشاركه في الماهيات، وهذا يصبح مركبا وهو قلت أنه بسيط. إذا المفاهيم البسيطة كمفهوم الوحدة مفهوم بسيط. قالوا الوحدة كلي مفهوم كلي لا جنس فوقه، إذا هو نوع حقيقي ولكنه ليس نوعا إضافيا، لأن النوع الإضافي هو نسبة الكلي إلى الكلي الذي فوقه، والمفروض أن المفهوم البسيط لا يوجد كلي فوقه. سؤال: لماذا المفهوم البسيط لا يوجد كلي فوقه؟ لأنه لو كان من هناك كلي فوقه لتركب، وهذا خلف أنه بسيطا. إذا هذا نوع حقيقي وليس نوعا إضافيا، فالنسبة بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه، وليس كما ذهب إليه الشيخ الرئيس أنها نسبة العموم والخصوص مطلق. علم ذلك عند ربي. نعم، هذا هو التقسيم الأول، وهو تقسيم النوع إلى حقيقي وإلى إضافي. قال تقسيمات: رقم واحد، النوع حقيقي وإضافي. لفظ النوع مشترك بين معنيين بنحو الاشتراك اللفظي وليس بنحو الاشتراك المعنوي. أحدهما الحقيقي وهو أحد الكليات الخمسة وقد تقدم، يعني الذي شرحناه هو نفس معنى النوع الحقيقي. سيدنا قلنا أن الكلي هو الذي لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين ولو حتى فرضا النقطة ما تقدر تفرض لها عدة مصادر. نعم، وحدة الإنسان، وحدة البقر، وحدة الفرس، وحدة الله، وحدة الوجود، وحدة الوحدة في قبال الكثرة. كون الإنسان واحد مو متعدد، واحد مفهوم الإنسان واحد، مفهوم البقر واحد، مفهوم الوجود واحد. أكيد صحيح. وثانيهما الإضافي، يعني النوع الإضافي والمقصود به. إذن عندما يقول والمقصود به يعني يفارق ويغاير النوع الحقيقي الذي هو أحد الكليات الخمسة، وذكرنا السبب في كون الحقيقي من الكليات الخمسة دون الإضافي. والمقصود به الكلي الذي فوقه جنس، فهو نوع بالإضافة إلى الجنس، الإضافي دعنا نسبته إلى ما فوقه، فهو نوع بالإضافة إلى الجنس كالحيوان، نوع بالإضافة إلى الجنس الذي فوقه وهو الجسم النامي، فهو نوع بالإضافة إلى الجنس الذي فوقه، سواء كان هو في حقيقته أي الكلي نوعا حقيقيا كالإنسان. الإنسان هو نوع حقيقي وهو نوع إضافي، نوع حقيقي بالنسبة إلى ما تحته، نوع إضافي بالنسبة إلى ما فوقه، أو لم يكن، يعني لم يكن في حقيقته أنه نوع حقيقي كالحيوان. الحيوان لا يكون نوعا حقيقيا، إنما يكون بالنسبة إلى ما تحته يكون جنسا. الحيوان يكون إضافيا بالنسبة إلى ما فوقه كالإنسان بالإضافة إلى جنسه وهو الحيوان، وكالحيوان بالإضافة إلى جنسه وهو الجسم النامي، وكالجسم النامي بالإضافة إلى الجسم المطلق، وكالجسم المطلق بالإضافة إلى الجوهر. سوف يأتي إن شاء الله معنى الجوهر، وأن الجوهر يقع في مقابل العرض. فعندنا جوهر وعرض، وعندنا ذاتي وعرضي، فهناك فرق بين العرض والعرضي وبين الذاتي والجوهر، ثلاثة الفجاز بينهما، ويأتي توضيح ذلك في محله. خب، هذا هو التقسيم الأول للنوع، وهو تقسيمه إلى نوع حقيقي وإلى نوع إضافي. التقسيم الثاني تقسيم النوع إلى عالي وإلى متوسط وإلى سافل، فيقال عندنا نوع عالي، عندنا نوع متوسط، عندنا نوع سافل. التفت إلى منشأ التقسيم ودقته ووجهه. قلنا أن النوع على قسمين، نوع حقيقي ونوع إضافي. تقسيم النوع إلى عالي ومتوسط وسافل إنما هذا التقسيم يختص بالنوع الإضافي دون النوع الحقيقي. ما يكون عاليا متوسطا سافلا فقط وفقط هو النوع الإضافي دون النوع الحقيقي. لماذا؟ سيأتي. النوع الإضافي قلنا نوعيته بالنسبة إلى ما فوقه، إذن لما كان النوع الإضافي يكون نوعا إضافيا بالنسبة إلى ما فوقه، بالإضافة إلى ما فوقه، سوف يكون التركيب من العام إلى الخاص، وبعبارة أخرى سوف يكون التركيب تركيبا تنازليا أو تفاعليا، تنازليا من العام إلى الخاص، كترتيب الأبناء. فيقال عندنا ابن ويليه الذي أصغر منه والذي أصغر منه والذي أصغر، يعني يبتدي من الأخ الأكبر من الابن الأكبر إلى الابن الذي تحته إلى أن نصل إلى الابن الأصغر. ولذا يقال أن ترتيب الأنواع هو ترتيب الأبناء، أي ترتيب من العام إلى الخاص. سؤال: لماذا كان ترتيب الأنواع الإضافية من العام إلى الخاص؟ لأنه دائما النوعية الإضافية بالإضافة إلى ما فوقه، فسوف يكون من الفوق إلى تحت، من العام إلى الخاص. فقد يكون النوع الإضافي أعم الأنواع أو متوسط الأنواع أو أسفل الأنواع. ما هو النوع العالي؟ ما هو النوع المتوسط؟ ما هو النوع السافل؟ النوع العالي هو النوع الذي لا نوع فوقه. النوع الذي لا نوع فوقه يسمى نوعا عاليا. من قديم ماذا في السلسلة؟ سلسلة الكليات؟ لا، الجوهر جنس، الجسم المطلق. الجسم المطلق هو نوع بالإضافة إلى الجوهر، ولكنه لا نوع فوقه. الذي فوقه هو الجوهر، والجوهر جنس وليس نوعا إضافيا. إذن النوع العالي هو النوع الذي لا يكون نوع فوقه. نظير ماذا قلنا؟ نظير الجسم المطلق. فإن الجسم المطلق نوع إضافي، لأنه بالإضافة إلى الجوهر يكون نوعا إضافيا، وهو لا نوع فوقه، لأن ما فوق الجسم المطلق هو الجوهر، والجوهر لا يعتبر نوع إنما يعتبر جنس. فيقال النوع العالي كالجسم المطلق. وعندنا نوع سافل، وهو النوع الذي لا نوع تحته كالإنسان. فالإنسان هو نوع لأنه بالإضافة إلى الحيوان يكون نوعا. التقسيم قلنا للنوع الإضافي. ومن المعلوم أن الإنسان لا يوجد تحته نوع، الذي تحته هو الجزئيات والأفراد. الذي تحت الإنسان محمد، بكر، خالد، وهذه ليست أنواع إنما جزئيات وأفراد. فيقال النوع هو النوع السافل، هو النوع الذي لا نوع تحته كالإنسان، ويسمى نوع الأنواع. النوع المتوسط ما هو؟ هو الذي فوقه نوع تحته نوع. من قبيل ماذا؟ من قبيل الحيوان. الحيوان فوقه نوع وهو الجسم النامي، لأن الجسم النامي نوع بالنسبة إلى الجسم المطلق. والحيوان تحته نوع وهو الإنسان، لأن الإنسان نوع بالنسبة إلى الحيوان. فالجسم النامي فالحيوان يعتبر نوع متوسط. أيضا ماذا؟ الجسم النامي هو نوع متوسط، لأن تحته نوع وهو الحيوان، وفوقه نوع وهو الجسم المطلق. فالنوع المتوسط هو النوع الذي لا نوع، هو الذي فوقه نوع وتحته نوع. هنا سؤال، وهو لماذا خصصتم هذا التقسيم وهذا الترتيب التنازلي من العام إلى الخاص بالنوع الإضافي دون النوع الحقيقي؟ لأنه في الحقيقة والواقع النوع الحقيقي ليس له إلا مرتبة واحدة، ليست له مراتب متعددة: أعم الأنواع، أخص الأنواع، متوسط الأنواع. لماذا؟ لأن النوع الحقيقي لو قلتم هو النوع الذي فوقه، لا، الكلام في النوع الحقيقي الآن. لو قلتم النوع الحقيقي هو الذي فوقه نوع حقيقي، الكلام في النوع الحقيقي. لماذا لا نقول النوع الحقيقي؟ لاحظ، كان الكلام في النوع الإضافي. قلنا النوع الإضافي يكون عاليا، وهو فيما إذا كان النوع الإضافي فوق، لا يوجد نوع إضافي فوقه. والنوع السافل هو النوع الإضافي الذي لا يوجد تحته نوع إضافي، والنوع المتوسط والنوع الذي هو النوع الإضافي الذي فوقه نوع إضافي تحته نوع إضافي. مقتضى ذلك إذا أردنا أن نرتب النوع الحقيقي أن نقول هكذا، نقول النوع الحقيقي يكون عاليا إذا كان لم يوجد فوقه نوع حقيقي، ويكون متوسطا إذا كان فوقه نوع حقيقي تحته نوع حقيقي، ويكون سافلا إذا لم يكن تحته نوع حقيقي. لماذا لا يأتي هذا الترتيب في النوع الحقيقي؟ لأنه لو كان النوع الحقيقي فوقه نوع حقيقي للزم أن يكون ما هو نوع حقيقي جن، لأن دائما الذي فوق النوع الحقيقي يكون جنسا. الإنسان أليس نوعا حقيقيا؟ إذا افترضتم أن هناك كلي فوقه، المطلوب الكلي الذي فوق الإنسان يكون ماذا؟ يكون جنسا. فأنتم الآن اعتبرتموا أن الذي فوقه هو نوع حقيقي، وهذا معناه أن النوع الحقيقي انقلب جنسا، وقلنا من المستحيل أن ينقلب النوع الحقيقي إلى جنس. إذن لماذا لا يكون النوع الحقيقي فوقه نوع حقيقي؟ لأننا نقول لو اعتبرتم أن النوع الحقيقي فوقه نوع حقيقي، المفروض أن النوع الحقيقي دائما ما فوقه يكون جنسا، وهذا معناه أن ما افترضتموه أنه نوع حقيقي هو جنس، ومن المستحيل أن ينقلب الجنس إلى نوع حقيقي. الجنس لا يكون نوعا حقيقيا، ولهذا لا يأتي هذا الترتيب التنازلي من العام إلى الخاص في الأنواع الحقيقية، لأن لازمها محال، وكل ما يلزم منه المحال يكون محالا. ما هو المحالية؟ لو اعتبرنا أن الترتيب يقع ترتيبا للنوع الحقيقي، كان معنى ذلك أن ما يعتبر نوعا حقيقيا ينقلب إلى جنس، وهذا الانقلاب محاله. هذا هو تقسيم النوع إلى مراتبه الثلاثة. ولذا نقول أساسا لما كان الترتيب من العام إلى الخاص، نقول عندنا نوع وهو الجسم المطلق. الجسم المطلق يعتبر نوع، والجسم النامي يعتبر نوع النوع، نوع نوع، والحيوان يعتبر نوع نوع نوع، والإنسان يعتبر نوع نوع نوع نوع. لاحظ مثلناها على الجنس نحن، لأن الترتيب قلنا من الأعلى إلى الأسفل. لماذا من الأعلى إلى الأسفل؟ لأن النوع الإضافي بالنسبة إلى ما فوقه، فيكون من الأعلى من الفوق إلى الأسفل، من الأعلى إلى الأخف، من العالي إلى من العام إلى الخاص. ترتيب الأبناء أحفظ، ترتيب الأبناء، وترتيب الأبناء يبتدئ من ماذا؟ من الأكبر، ثم الذي يلي، ثم الذي يلي، ثم الذي يلو. نعم. إذن نقول الجسم المطلق يكون نوعا. ما هو نوع النوع؟ هو الكلي الذي تحته كلي، والجسم النامي كلي تحته كلي، فيكون الجسم النامي نوع نوع، والحيوان نوع نوع نوع. لماذا نوع نوع نوع؟ لأن الحيوان هو نوع، نوع أيضا للجسم النامي، الجسم النامي الذي هو نوع للجسم المطلق. والإنسان نوع نوع نوع نوع، لأن الإنسان هو نوع بالنسبة إلى الحيوان، الذي الحيوان هو نوع بالنسبة إلى الجسم النامي، الجسم النامي الذي هو نوع بالنسبة إلى الجسم المطلق، الجسم المطلق الذي هو نوع إلى بالنسبة إلى الجوهر لهم أربعة نوع نوع نوع نوعين. الإنسان نوع نوع نوع نوعين بهذا الاعتبار. الإنسان لهم أربعة أنواع. الإنسان نوع بالنسبة إلى الحيوان. الحيوان بالنسبة إلى الجسم النامي. الجسم النامي بالنسبة إلى الجسم المطلق. الجسم المطلق الذي هو بالنسبة إلى الجوهر. بينما الجسم النامي يعتبر ماذا؟ الجسم النامي يعتبر نوع نوع نوع. الجسم المطلق نوع. الجسم النامي لا، الذي تحته الجسم المطلق عندنا. نعم، الجسم المطلق نوع، الجسم النامي نوع نوع، الجسم الحيوان نوع نوع نوع، الإنسان نوع نوع نوع نوع. خب، هذا تمام الكلام في النوع وتقسيمات النوع. الكلام فعلا في تقسيمات الجنس. الجنس أيضا له تقسيمان. للجنس تقسيمان. التقسيم الأول للجنس تقسيمه إلى جنس قريب وإلى جنس بعيد. ما هو الفرق بين الجنس القريب وبين الجنس البعيد؟ ذكرنا في مذكرة المنطق أن الفرق بينهما هكذا: أن الجنس القريب هو أقرب جنس إلى النوع. ما هو أقرب جنس إلى الإنسان؟ الحيوان. بينما الجنس البعيد هو الجنس الذي يقع بعد الجنس القريب كالجسم النامي. الجسم النامي يقع بعد الحيوان، فيعتبر جنس، فيعتبر الجسم النامي جنسا بعيدا بالنسبة إلى الإنسان. الحيوان قريب بالنسبة إلى الإنسان، الجسم النامي بعيد بالنسبة إلى الإنسان، بعيد في مرتبة بواسطة الحيوان. أيضا الجسم المطلق بعيد بالنسبة إلى الحيوان، عفوا الجسم النامي بعيد بالنسبة إلى الإنسان، الجوهر بعيد بالنسبة إلى الإنسان. هذا ما ذكرناه في مذكرة المنطق وهو كلام صحيح، ولكن الدقيق هو أن يقال: لاحظوا ثلاثة أسئلة ووجه المفارقة فيما بينها. قلنا مطلب الكليات الخمسة في مطلب في منطق الشيخ المظفر فيه كلام دقيق تحتاج إلى التفات، إلى تنبه، إلى بعض التعليقات والإيضاحات. عندنا ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، قلنا أولا ما هو الجنس؟ قلنا الجنس هو تمام الحقيقة المشتركة، هذا رقم واحد. أيضا يقع في جواب ما هو، هذا رقم اثنين. من خلال هذين الأمرين ننطلق ونقول: إذا قلنا، كتبت معي، إذا قلنا ما هو الإنسان والفرس، هذا سؤال، ما هو الجواب؟ حيوان. الإنسان والفرس حيوان. هنا نجد أن الحيوان كان تمام الحقيقة المشتركة بين ماهية الإنسان وبين بعض ما يشاركه وهو الفرس. أما إذا قلت، التفت معي، إذا قلت ما هو الإنسان والنبات، ما هو الإنسان والنبات؟ جسم نامي. الجسم النامي هنا كان تمام الحقيقة المشتركة بين ماهية الإنسان وما هو بعض ما يشاركه وهو النبات. الحيوان يعتبر، الجواب في السؤال الأول وهو الحيوان يعتبر جنس قريب. والجسم النامي الذي وقع جوابا للسؤال الثاني يعتبر جنس بعيد. تقول ما هو الفرق؟ إذا قلتم المطلب دقيق، إذا قلتم ما هو الإنسان والفرد، الجواب وقع حيوان، وقلت حيوان هنا وقع تمام الحقيقة المشتركة بين ماهية الإنسان وبين ماهية الفرد. أيضا قلتم إذا قلتم ما هو الإنسان والنبات، قلتم جسم نامي، الجسم النامي وقع تمام الحقيقة المشتركة بين ماهية الإنسان وبين النبات، فلماذا هذا اعتبرتموه الحيوان جنس قريب والجسم النامي اعتبرتموه جنس بعيد، مع انه نفس الكلمات سمعناها منكم؟ لاحظوا الفرق في اين يكمن. الفرق يكمن ان الحيوان يقع جوابا عن قولنا ما هو الانسان وما هو الفرد، وايضا يقع جوابا عن جميع ما يشارك الانسان. من الذي يشارك الانسان غير الفرد؟ البقر يشاركه في الحيوانيه، السمك يشاركه في الحيوانيه، الطائر يشاركه في الحيوانيه. اذا الحيوان، لاحظ الفرق، الحيوان وقع جوابا عن الانسان وعن بعض مشاركاته وهو فرد. هذا الجواب وهو الحيوان بعينه ايضا يكون جوابا عن كل ما يشارك الانسان، كل ما يشارك الانسان يقع الحيوان جوابا عنه. بينما اذا قلت ما هو الانسان والنبات، الجواب ماذا وقع؟ جسم النامي. هنا جسم النامي لم يقع جوابا الا للإنسان والنبات، ولم يقع جوابا لكل ما يشارك الإنسان. من الذي يشارك الإنسان؟ الفرد من الجسم النامي لا يقع جوابا، البقر من الجسم النامي لا يقع جوابا. إذا لاحظتم الفرق، أن هناك حيوان وقع جوابا للإنسان والفرد ولكل من يشارك الإنسان، كالفرد كالبقر كالسمك كالطائر. بينما الجسم النامي فقط وقع جوابا عن ماذا؟ عن الانسان والنبات، ولم يقع جوابا عن كل ما يشارك الانسان، لم يقع جوابا عن ما يشارك الانسان في الحيوانيه كالسمك كالطائر كالبقر. سؤال، لماذا لا يقع الجسم النامي جوابا لما يشارك الإنسان في الحيوانية كالبقر كالسمك كالطائر؟ لماذا لا يقال، وهو السؤال الثالث، إذا قلنا ما هو الإنسان والفرد وأجب اسم نامي، هذا لا يكون لا جنس قريب ولا جنس بعيد؟ الجواب، إذا قلت ما هو الإنسان وما هو الفرد وأجبت أنهما جسم نامي، هنا لا يكون لا جنس قريب ولا جنس بعيد، الجسم النامي. لماذا؟ لأن الجسم النامي ليس تمام الحقيقة المشتركة بين الإنسان والفرد. ما هو تمام الحقيقة المشتركة؟ هو الحيوان وليس الجسم النامي. الجسم النامي يقع تمام الحقيقة المشتركة بين الإنسان والنبات، ولا يقع تمام الحقيقة المشتركة بين الإنسان والفرد. نعم. نعم جنس بعيد بالنسبة للإنسان. نعم. لكنه بالنسبة إلى الإنسان يكون بعيدا. كيف يكون بعيد بالنسبة إلى الإنسان؟ بخلاف الحيوان فإنه يكون قريبا. لماذا الجسم النامي لا يكون تمام الحقيقة المشتركة بين الإنسان والفرس بالسيد؟ لماذا؟ حتى الحيوان جزء، جزء الإنسان والفرس. الحيوان أليس جزء من الإنسان والفرس؟ الجسم النامي أيضا جزء. لا يهم هذا، ليس فرق دقيق. لماذا؟ لماذا يكون الأمر حقيقة؟ نعم. أحسنتم، لأننا قلنا ما معنى كلمة تمام الحقيقة المشتركة؟ قلنا تمام الحقيقة المشتركة بمعنى أنه لا يفرض أن هناك جزءا إلا وهذا الجزء موجود في ضمن الحقيقة المشتركة. الإنسان والفرد، ما هي تمام الحقيقة المشتركة؟ الحيوان بحي، وهذا معنى تمام الحقيقة المشتركة. لو فرضت أي جزء آخر، فرضت الجسم النامي هو موجود في ضمن الحيوان، فرضت الجسم المطلق هو موجود في ضمن الحيوان، فرضت الجوهر هو موجود في ضمن الحيوان، وهذا معنى تمام الحقيقة المشتركة. تمام الحقيقة المشتركة بمعنى الجزء الذي يكون شاملا لكل الأجزاء التي تفرض. هنا لماذا لا يكون الجسم النامي تمام الحقيقة المشتركة للإنسان والفرس؟ لأننا إذا فرضنا الحيوان، الحيوان ليس موجودا في ضمن الجسم، بينما الإنسان والنبات تمام الحقيقة المشتركة هو الجسم النامي. لماذا؟ لأن أي جزء يفرض للإنسان والنبات هو موجود في ضمن الجسم النامي. فرضت الجسم المطلق، الجسم المطلق موجود في ضمن الجسم النامي. فرضت الجوهر، الجوهر موجود في ضمن الجسم النامي. بينما إذا فرضت الحيوان، الحيوان ليس موجود في ضمن الجسم النامي، فإن النبات جسم نامي لكنه ليس بحيوان. وهذا معنى تمام الحقيقة المشتركة. تتمة الكلام في الكلام، يأتي شم الكلام وفي المقام. الحمد لله رب العالمين.